ظاهر اقتنعت انه طاهر فجأة بقاله ألف ناب انا كل مرة بدق باب حتى اللي بين حب ظاهر واقتنعت انه طاهر